إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فاقبل إلهي حجتي ودعائي. إليك إلهي قد حضرت مؤملا، وأسعى بقلبي طائفا وملبيا. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فاقبل إلهي حجتي ودعائي. إليك إلهي قد حضرت مؤملا، وأسعى بقلبي طائفا وملبيا. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فاقبل إلهي حجتي ودعائي. إليك إلهي قد حضرت مؤملا، وأسعى بقلبي طائفا وملبيا. أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا. فاغفر ذنوبي أنت يا رب راحمي، وحقق بجودك غايتي ورجائي. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فاقبل إلهي حجتي ودعائي. إليك إلهي قد حضرت مؤملا،